فارس فارس لا يترجى, لا يترجى. كيف نطمح إلى العزة دون أن نبذل لذلك سببا؟ وكيف تكثر أقوالنا وتقل أفعالنا؟ وكيف نركن إلى الدعاء دون أن نفكر فيما يترتب عليها من ضعف وهوان؟ أمور تورث الهم في النفس والحزن بين الجوانح. أخي أخي أخي رويدك به مما يحل بنا هم يقول أبي من قومنا عجب. أخي رويدك به مما يحل بنا هم يقول أبي من قومنا عجب. أخي رويدك به مما يحل بنا هم يقول أبي هم يكاد مع الأهوال يذهب بي وغضبة لم تزل في الصدر تلتهب. ضجت ضجت شعاراتنا في كل ناحية ولم تضج بنا الساحات والهضب. ضجت شعاراتنا في كل ناحية ولم تضج بنا الساحات والهضب. ضجت شعاراتنا في كل ناحية ولم تضج بنا الساحات والهضب. يا كاجب بنياننا ينهار من وهن والناس في غفوة الأحلام قد ذهبوا. أخي أخي أخي مادت يدي بالأمس مرتجيا عونا على الحق نعم السعي والطلب. أخي مادت يدي بالأمس مرتجيا عونا على الحق نعم السعي والطلب. أخي مادت يدي بالأمس مرتجيا عونا على الحق نعم السعي والطلب. رجوت له يلتقي حشد الدعاة على صف وينهاض بنيان لنا أشب. أخي أخي أخي رويدك بي مما يحل بنا هم يقول أبي من قومنا عجب. أخي رويدك بي مما يحل بنا هم يقول أبي من قومنا عجب. أخي رويدك بي مما يحل بنا هم يقول أبي من قومنا عجب. أخي رويدك بي مما يحل بنا.